الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمما أورده المصنف رحمه الله في باب الحلم والأنات والرفق ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. بال أعرابي في المسجد. الأعرابي من سكن البادية، والأعرابي ليس بمعنى العربي، فإن العرب جنس من الناس يقابلهم العجم، والأعراب هم سكان البادية، وهذا قيل إنه لواحد من لفظه أعرابي، وبعضهم يقول بأن على كل حال الأعرابي يجمع على الأعراب بلا إشكال. هذا أعرابي بال في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لجفائه وجهله، فهو أعرابي يسكن البادية معتاد على البول حيثما عن له. ومن سكن البادية جفا، فلما في طبيعته من الجفاء ولما عنده من نقص العلم والجهل بال في المسجد الذي هو محل للتنزيه والتطهير. فقام الناس إليه ليقعوا فيه، الفاء تدل على التعقيب المباشر، يعني بمجرد شج يبول فقام الناس إليه، كانت ردة الفعل سريعة، وهذا أمر متوقع، يبول في المسجد. وفي بعض الروايات أنه قصد ناحية في المسجد، يعني على الأقل أراد، كأنه أراد أن إلى حد ما يستتر، إلى حد ما، يعني ما جلس في الروضة أو في وسط المسجد، وإنما في ناحية في المسجد. فشج يبول كما جاء في بعض الروايات، شرع يبول. فقام الناس إليه ليقعوا فيه، يعني بالسب والشتم والزجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. دعوه لماذا؟ يعني ليكمل بوله، والآن لازال يبول. فقاموا إليه لزجره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وفي الرواية أخرى: لا تزرموه بوله. لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله. لماذا لا تقطعوا عليه بوله؟ لأنه قد يتضرر، يتألم، فإن من شرع في ذلك فإنه يصعب عليه قطعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه. دعوه أين يفعل هذا؟ يعني يكمل. والاستدامة أسهل من الابتداء كما هي القاعدة الفقهية. يعني في فرق بين إنسان جاء ليبول فيقال لا ويمنع من هذا، وبين إنسان بدأ يبول، عزكم الله، شرع في البول، فإذا قطع تأذى وتألم وتضرر. ثم أيضا المفسدة حصلت من وقوع البول في المسجد وانتهاك حرمة المسجد ولربما كشف العورة، لكن في قطعه مفسدة أخرى، وهي وقوع الضرر عليه وقوع الضرر عليه. وهذا يدل على رأفته صلى الله عليه وسلم ومراعاته لأحوال الناس، لا تزرموه بوله. هنا قال دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء بعد أن ينتهي، بلا تعنيف وبلا ضرب وبلا زجر وبلا سب ولا شتائم. نعم، يصب على، علمهم كيف يصنعون، كيف تعالج آثار هذه المشكلة. أريقوا على بوله سجلا من ماء، السجل والذنوب بعضهم يقول هما بمعنى واحد يعني الدلو، وبعضهم يقول الدلو يكون فيها ماء، وبعضهم يقول الذنوب هي الدلو العظيمة، دلو كبيرة يقال لها ذنوب. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصبوا عليه الماء من دلو، سواء قيل هذا الدلو كبير إذا فسر الذنوب بهذا، أو وهنا قال سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. يحتمل أن يكون ذلك صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه إن كان ذلك بمعنى واحد أو خيرهم سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. ويحتمل أن يكون هذا الشك من قبيل الراوي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال واحدة، وهذا يدل عليه بعض الروايات التي هي مصرحة بهذا، أو قال ذنوبا من ماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إحدى العبارتين. وجاء في بعض الروايات الجزم بواحدة، يعني قال ذنوبا من ماء، وجاء في بعضها التصريح بواحدة وهي السجل، سجلا من ماء. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى التصرف الصحيح، وهو أن يصبوا على بوله. المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمساجدنا هذه، بحيث أنها فيها هذه الفرش وتحت هذه الفرش البلاط أو الرخام أو نحو ذلك، لا، هي من الطين والتراب، فإذا صب عليها الماء فإن الأرض تتشرب ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بأن يحفروا في ذلك حتى يصلوا إلى منطقة جافة لم تصل إليها الرطوبة ويلقى خارج المسجد، لا، اكتفى بهذا التعليم فقط، يصب عليه. فدل ذلك على يسر الشريعة، شريعة يسيرة سهلة، وهذا من معاني يسر الدين. الدين يسر، ما معناه؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج. يصب عليه ماء، فهذه الشريعة تصلح لكل زمان ومكان، لكل بيئة من البيئات، لا يكلف الناس فيها العنت والتكاليف الشاقة، وليس فيها التنقير الذي يخرجها عن يسرها وسهولتها. يصب عليه الماء، فإذا كوثرت هذه النجاسة التي هي البول وذهب عينها، حيث لا نرى ذلك ولا أثره، وإنما ذلك بغلبة الظن، فإن هذا يكفي لتطهير المكان. ولم يأمرهم أن يضعوا عليه شيئا يحجز الناس عنه حتى يجف، فدل على أن هذه المكاثرة بمجردها يحصل بها التطهير ولو كان المحل رطبا. لكن لو وقع هذا على هذه الفرش الآن فإنها تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى صب الماء عليها ثم سحب الماء مرة بعد مرة حتى يزول أثر النجاسة، لأنك لو صببت عليها سجلا من ماء الآن في مثل هذا الوضع فإن ذلك سيبعثر النجاسة وينشرها بصورة أكبر. قال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، الفاء هنا تدل على التعليل. التعليل من أي ناحية؟ يؤخذ التعليل في هذا الحديث من الناحيتين، تعليل هذا بالتيسير أول بل بثلاث: بترك الرجل يبول، والثانية يعني استمرار في البول، الثانية هو نهي الصحابة عن تعنيفه وزجره، وهذا هو الأعلق بقوله فإنما بعثتم ميسرين، علموا الجاهل برفق وبلطف ولا تعنفوا الناس، وهؤلاء قد يكون الواحد منهم معذورا. والناحية الثالثة في التيسير هو صب الماء عليه بهذه الطريقة دون أن يطالبهم بما هو أكثر من ذلك. هذه كلها تدل على هذا المعنى: بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا يدل عليه حديث أنس الذي أورده بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا. هناك خبر: بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. في حديث أنس متفق عليه أخرجه الشيخان: يسروا أمر، وهذا يدل على الوجوب، ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، بشر الناس ولا تنفرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث قصة معاذ لما صلى بالناس وأطال قال: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. فالتنفير تارة يكون بالقول وتارة يكون بالسلوك الفردي، تصرفات الإنسان في نفسه، وتارة يكون في تصرفاته إزاء الآخرين. بالقول يتكلم بكلام يجرح، يعني أحيانا قد يكون الإنسان خطيبا مثلا وعبارات ويوجه الخطاب للناس يعني كأنه هو بعيد بمنأى عن هذه المشكلات: أيها الناس، إنكم إن فعلتم حينما تفعلوا الفواحش وحينما تفعل، يعني كلام يوجه الخطاب لهم، هذه الذنوب التي تصدر منكم وهذه الجرائم التي وهذه أكل الربا، حينما تأكلون الربا، حينما لا لا لا قل على الأقل حينما أيها الأحبة نقع في هذه الإشكالات، حينما نقع في مثل هذه المقارفات، نحن حينما نعم نعصي الله عز وجل، حينما نتكلم، أو أنت أبدأ بنفسك، بمنأى عن هذا جالس على باب الجنة. فتوجيه الخطاب إلى السامع بأمور أحيانا تؤذي وتؤلم وتثقل على السمع صعبة. ولازلت أذكر أحد طلبة العلم أعطاني شريطا أسمعه قبل أن يخرج عن تربية الطفل، محاضرة ألقاها، فلفت نظري ما استطعت أكمل الشريط، تكرار كلمة معينة تتكرر كثيرا في الشريط: فإذا كان ولدك خبيثا نشأ على الخبث، عبارة تتكرر كثير، إذا كان ولدك خبيثا، تكررت كثيرا في الشريط. طيب السامع يتأذى من هذه الكلمة. نعم، يمكن أن تستبدل بعبارات أخرى، يمكن، ولا توجه الخطاب له تقول إذا كان ولدك. وأحيانا قد تصدر من الجوال نغمة موسيقى وينتظر الناس بس متى يسلمون أحيانا نعم، هذا في الغالب يصدر من الأعاجم عمال ما سمعوا قط في حياتهم أن الموسيقى حرام، هو ما يعرف هذا ولا سمع به قط، فحقه أن نعلمه. نعم، ولعلي ذكرت لكم في بعض المناسبات أن أحد هؤلاء تبين أنه حديث عهد بالإسلام، يعني أسلم مدة أيام وطول الصلاة ونحن نسمع الموسيقى، فلما نظر وإذا الرجل حديث عهد بالإسلام. فتحصل أحيانا أحد الأئمة المعروفين المشهورين خطبة قبل يومين أو ثلاثة أيام يحدثني يصلي ومصلى النساء عندهم فيه خشب فتحات صغيرة، فطفل أخرج إحليله وجلس يتبول ويوصل ما شاء الله إلى مسافة، وهم يصلون ما يصلون في مقدمة المسجد، وإذا البول أعزكم الله على الإمام. يقول أنا أشوف هالماء هذا منين ينزل، ما فيه. نعم. يقول فلما صلينا نظرت تحرينا من أين جاءني هذا، وإذا هو طفل جاي مع أمه في مصلى النساء، وما شاء الله من هناك على الإمام. يقول فماذا أصنع؟ ذكرت لهم حكم بول الصبي والجارية والفرق بينهما، ووضع في حجره صلى الله عليه وسلم غلام فبال، يعني علمهم أحكام بول الصبي، وقال صلاتي صحيحة وصلاتكم صحيحة، لأن لم نعلم إلا بعد انقضاء الصلاة والحمد لله. جيد، وانتهت القضية يعني. نعم. فأحيانا يؤتى بأطفال يزعجون أحيانا، ثم بعد ذلك يعنف من جاء بهم تعنيفا بكلام يجرح. قد تجد أحيانا لو سألت، قد تجد هذا الإنسان يعيش في كربة ما عنده أحد، غريب في البلد، أمهم في المستشفى، ضاقت عليه الدنيا، هو إما أن يصلي عندهم في البيت وإما أن يأخذهم معه للمسجد، فاختار أن يأتي بهم إلى المسجد، لا يترك الجماعة، فجعلوا يعبثون. فيأتي من يعنف هذا الإنسان. فأقول إنما بعثتم ميسرين، يسروا ولا تعسروا. لكن ما هو مفهوم هذا التيسير؟ هذا هو الباب الواسع اللي يحتاج إلى ضبط. فكل يدعي وصلا بليلة، الذي يضيع حقائق الدين ويفتي الناس بأمور كيفما اتفق، ولا يكاد يقول لهم لا أو هذا لا يجوز أو نحو ذلك، يريد أن يرضي الجميع، يريد أن يرضي الجميع في هالقنوات الفضائية، الأقليات في أقاصي الأرض، ويرضي مذاهب البدع والضلال، ويرضي أهل السنة، ويرضي وكل شيء عنده، أبدا لا بأس لا حرج، المسألة مختلف فيها، وإن كان الذي أميل إليه، إذا قال يعني، إذا قال إن كان الذي أميل إليه هو أن الموسيقى يعني لا تجوز، لكن المسألة مختلف فيها. على كل حال، وهكذا الأسئلة هذه، تقول أنا امرأة ألي من الرجال كل شيء في مستشفى، بحيث أن أنظفهم وأقوم على كل شيء، وأنكر علي من أنكر من معارفي وقراباتي، لا أنت على خير إن شاء الله وتؤجرين والحمد لله، وهذا عمل طيب وهو من الجهاد في سبيل الله. ومن جهاد ماذا؟ فإضاء الناس بهذه الطريقة، وحيث أنه ما أحد يغضب ولا أحد يزعل ولا أحد يقول متشدد، خلهم يقولوا متشدد، اليوم كل يتكلم بما يريد. الذي يفتي به علماؤنا الكبار الذين مضوا ومن بقي منهم، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله أمثال، الآن الذي يقول بمثل هذه الأشياء متشدد. بعضهم لما قيل هذه فتاوى علماءنا، قال لو كانوا أحياء لغيروا رأيهم. هذه تسأل عن لبس القصير بين النساء، تعري لا حرج لا بأس، بين النساء عورة المرأة من السرة إلى الركبة. نعم. وتلك تسأل عن التمثيل، قلها هو فيه تمثيل، هو فيه تمثيل بدون امرأة، المرأة عنصر أساسي في التمثيل، هي عنصر أساسي من قصة آدم وحواء، في امرأة ورجل، قصة سليمان عليه الصلاة والسلام بلقيس امرأة، توبة ممثلات، إيش توبة الممثلات؟ ويسخر من توبة الممثلات، توبوا من إيش؟ وهكذا. فهذه مشكلة. ما هو مفهوم التيسير؟ كل أحد يدعي أنه ييسر، ولكن ضبط ذلك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بنصوص الكتاب والسنة والفقه الصحيح، هذا هو التيسير. نعم، هذا هو التيسير. وأما أن يكون بمجرد أنه مختلف فيها المسألة، إذن لا حرج، كل شيء مختلف فيه، وفي شيء ما هو مختلف فيه، كل شيء مختلف فيه. فحللت معاملات كثيرة من الربا والاحتيال على الربا، وضيع كثير من حقائق الدين، كل ذلك تحت مسمى التيسير. وسيأتي إن شاء الله درس مستقل عن مفهوم التيسير وحقيقة التيسير في الشريعة الإسلامية إن شاء الله، والله المستعان. ولكن طبيعة الإنسان أيضا تؤثر في هذا، هذا أمر لا ينكر. يعني من الناس من يكون طبعه أصلا هكذا خلقة فيه لين، فيظهر هذا في فتاواه وفي أحكامه وفي نظره للأمور وتقييمه للأشياء وحكمه على الناس. ومن الناس من يكون خلقة فيه شدة، فتأتي فتاواه فيها تميل إلى هذا الجانب. لكن هذا وهذا كل واحد يحتاج أن يضبط كلامه بنصوص الكتاب والسنة والفقه، فهم على منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.